بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله سراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. يا وبشر المؤمنين من عذاب فما لكم من عدة تعتدونها وبنات عمك ولا يحزنك

No. إلا الله عظيما. إن Whoa. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها الناس الله.